الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فلا شك أنه قد نما إليكم وطرق أسماعكم ما قد تجرأ به المتجرئون على أعراض العلماء، بل على أعراض صفوة العلماء. ولا شك كذلك أن من واجبنا تجاه علمائنا الذود عنهم. يقول خالد بن عبد الرحمن المصري، وقد تكلم على المجالس التي يتشاور فيها أهل العلم سلمهم الله، سمى هذه المجالس التي يتشاورون فيها بالمجالس السرية البدعية الخارجية، المجالس البدعية السرية الخارجية. تأمل، هو ما يتكلم على الدواعش، ولا يتكلم على المقاتلة، ولا يتكلم على الإخوان، وإنما يتكلم على من؟ على الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من العلماء سلمهم الله. المجالس البدعية الحزبية الخارجية، وينتصب من على شاكلته فيرى أن كلامه غاية الأدب. يقول: تأدب مع العلماء غاية الأدب. يسمي مجالس العلماء وصفوة العلماء بأن مجالس حزبية بدعية خارجية، وهو عندهم عين الأدب. يقول: انتصر بعض طلبة العلم جهلا منهم وغفلة في نصرة هذا القول الباطل الذي هو قول الخوارج. يتكلم على الشيخ ربيع ويقول: يؤيد الشيخ ربيع ما جاء في مسألة اجتماع بعض العلماء في مسائل القتال، ولا يستنكرها، وإنما يستنكر أن تسمى مجالس سرية. يقول: وهذا من الشورى مما أمر الله به، يعني الشيخ ربيع يقول هذا مما أمر الله به أن يتشاور أهل العلم. ويقول: وأهل العلم من ولاة الأمر. هذا كلام الشيخ ربيع. فيقول خالد عبد الرحمن: هذا التقرير تقرير الخوارج، تعلموا الأدب. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. مجالس سرية بدعية خارجية، وكلام الشيخ ربيع تقرير الخوارج. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هذا الذي كنا نعاني منه من أيام الصبا، من أيام الصبا وهو يعاني، ما يدري المسكين أنه كان في غياهب الجب، ثم سخر الله سبحانه وتعالى له صفوة من العلماء، ولا شك أن على رأسهم العلامة ربيع بن هادي المدخلي سلمه الله، أطال الله في عمره، جعله شوكة في حلوق من ناوى السنة وأهلها. يقول: هذا الذي كنا نعاني منه من أيام الصبا، وانكشف أمره إذ كان من جماعة التبليغ، يعاني من أيام الصبا وهو في غياهب الجب، ثم سخر الله سبحانه وتعالى له العلماء وهم ذو فضل عليه، إذ انتشلوه من ظلمات البدع إلى نور السنة والهدى، فكان جزاؤهم أن تكلم فيهم بهذا الكلام. اللهم سلمنا. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن صنع كما جزى سن معروف. هذا الذي ينتظر أهل العلم منك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق من قال لله أشكو غادرا علمته، رمي السهام فكنت أول من رمى، وبدا لقلبي جنة حتى إذا نال الذي يرجوه صار جهنما، وشكى إلي عذابه فرحمته، وشكوت مثل شكاته فتهكما، وبكيت من جرح شكاه وحينما لاحت جراحي النازفات تبسما، وكسرت خبزتي الوحيدة بيننا وسقى على نصفي فلم أفغر فما، وسقيته كأس ابتهاجي فارتوى ومضى وها أنا ذا أموت من الظما. كم حذروني من دناءة طبعه فنهرتهم وعصيت فيه اللوما، وأروني الشاكين من غدراته لكنني ما كنت إلا في عمى. أهل الحق وأهل الخير يحسنون الظن بإخوانهم، وبقيت أحفظ عهده مع أنني أشتف من عينيه شيئا مبهما. يا ليته لما جفى عهدي اكتفى، لكنه في حضن أعداء ارتمى، وأراهم خلل الجراح بمهجتي ورموا جميعهم علي الأسهما. أراهم خلل الجراح بمهجتي. وحقيقة علماءنا إن شاء الله نحسبهم ولسنا نعتقد، وكذب من ادعى أننا نعتقد أنهم معصومون، هم بشر يصيبون ويخطئون، كلمة حق أرادوا بها باطل، لكنهم موفقون في أغلب ما يقولون، وهم أخبر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أخبر الناس بهذا العلم والفن على وجه الخصوص يرحمك الله. فكذب من ادعى هذا الكلام، كذاب مفتري أفاك، لسنا نعتقد هذا ولسنا نقلد، وإنما نتبع الدليل، والدليل قد رأيناه واضحا بينا وضوح الشمس في رابعة النهار مع علمائنا. يقول هذا الذي كنا نعاني منه من أيام الصبا، والآن يقوله عالم من علماء السنة وارد لنا. قل ما بدا لك، ما دام أنك والعياذ بالله ترى أن مجالسه مجالس سرية حزبية بدعية خارجية، فلن ينطلي ثناؤك على ذوي العقول، أمرك بين واضح. يقول اعتداء على حق السلطان وأخذ لحق السلطان، يعني هذه المجالس التي يتشاور فيها أهل العلم، يشاور فيها بعضهم بعضا على أحكام شرعية، يتكلمون في أمور هي من صميم اختصاصهم، الفتية والكلام بالحلال والحرام في صميم اختصاص العلماء، ليست من اختصاص غيرهم. نعم، أمر الرعية وإدارة الأمور وأمر الحروب وما أشبه ذلك كلها من صميم اختصاص الحكام، وما تكلموا في شيء منها ولا نازعوا ولاة الأمر في شيء من اختصاصهم، وإنما تكلموا في صميم اختصاصهم، تكلموا على الحلال والحرام، وشاور بعضهم بعضا في الحلال والحرام. إذا كان الإنسان يتكلم في مسائل خفيفة ولا يعني مسائل خفيفة في شرع حقيقة الفتية كلها أمرها عظيم، لكن يزداد أمرها عظما إن تعلقت بالدماء، فيرى أن هذا منازعة لولاة الأمر، وأن هذا المجلس الذي يتشاور فيه العلماء مناوئ لمجلس الشورى لولي الأمر، كذب وافتراء، وهم يعلمون هذا. المجالس جلسوا يدبرون أمور في الخفاء ويريدون الانقلاب والعياذ بالله على سدة الحكم، أم تكلموا في أمور الرعية، أم تكلموا ما تكلموا إلا في أمور الحلال والحرام، وهي من صميم اختصاصهم. فكيف تجترئ والعياذ بالله تصف هذه المجالس الطيبة الخيرة بأنها مجالس حزبية بدعية خارجية؟ والله إنهم لمتجرئون، نسأل الله أن يسلمنا من هكذا صنيع. وحقيقة من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الذي يسن سنة سيئة ويتبعه القوم العياذ بالله يحمل وزره وأوزارهم كذلك. ما تجرأ هؤلاء إلا عندما انتصب مبرزوهم فاستهانوا من قدر العلماء. وصف الشيخ ربيع بأنه كبر في السن، ووصف بأنه ضعف، ووصف بأنه ينسى، وقالوا كذلك الشيخ ربيع صار ألعوبة. هذا كله من الأدب، تعلموا الأدب. الشيخ ربيع صار ألعوبة، والشيخ ربيع مغيب، والشيخ ربيع غسل دماغه، والعقلاء ليس منهم الشيخ ربيع، العقلاء ليس منهم الشيخ ربيع. وآخر المطاف ينتصب هذا الرجل ويقول الشيخ ربيع يقرر تقرير الخوارج، هكذا بكل جرأة. ومجالس الشيخ ربيع مجالس حزبية بدعية خارجية. هذا هو الأدب مع العلماء. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: العلماء باقون، ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. يقول سفيان عليه رحمة الله: إن أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ويقول سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. هذه التي تسميها بدعية خارجية حزبية، نسأل الله السلامة والعافية. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم قدرهم. أنتم عرفتم لهم قدرهم، لكن قدر القوم عندهم هذه الألفاظ السيئة والعياذ بالله. غسل دماغه ومغيب وألعوبة، يتلاعب به، ضعيف، كبير في السن، ينسى، يقرر أقوال الخوارج. هذا هو القدر، هذا هو قدر العلماء. يقول أبو الأسود الدؤلي: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. كيف حكام على الملوك؟ واجب الملوك أن ينقادوا لأقاويل أهل العلم، لأن أقاويلهم في الغالب مستنبطة ومستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مسلم عليه رحمة الله: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إن بدت اهتدى بها الناس، وإن خفيت تحيروا. يقول سفيان عليه رحمة الله ابن عيينة: لم يعط أحد أفضل من النبوة، لم يعط أحد قط أفضل من النبوة، وليس بعد النبوة شيء أفضل من العلم. ويقول الشافعي محمد بن إدريس عليه رحمة الله: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: فيجب على المؤمنين موالاة الله وموالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاة المؤمنين كما نطق القرآن، خصوصاً العلماء، فإن الله جعلهم مثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين: فصل. علماء الأمة على ضربين. يقول: ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين على قسمين: أحدهما حفاظ الحديث وجهابذته. وأخذ يثني على هذا الضرب وعلى هذا الصنف، وذكر فيهم خطبة الإمام أحمد عليه رحمة الله: الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، إلى آخر كلامه. ثم ذكر القسم الثاني، وهنا موطن الشاهد، قال: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. يقول عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويقول جابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد بن جبر في إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء، أولو الأمر هم العلماء. وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى عنه: وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء، هم الأمراء. وفي الرواية الثانية عن أحمد: طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء، طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء. هذا كله كلام ابن القيم عليه رحمة الله. طيب، قال: والتحقيق، اسمع التحقيق، والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، فإنما الطاعة إنما تكون في المعروف، وما أوجبه العلم، والعلم عند من؟ عند العلماء. فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم تبعاً، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، أي العلماء والأمراء، وفساده بفسادهما. يقول عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء. الملوك والعلماء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أنا حاولت غايتي واجتهدت جهدي أن أنقل لكم كلام العلماء. يقول: وأولو الأمر، أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم، وذلك يشترك فيه أهل اليد. من هم أهل اليد؟ الأمراء والقدرة، أهل اليد والقدرة وهم الأمراء. وأهل العلم والكلام، من هم هؤلاء؟ العلماء. طيب، فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم، ما استقامت لكم أئمتكم. ويدخل فيهم الملوك، يدخل في أولي الأمر الملوك والمشايخ وأهل الديوان، هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأهل الديوان، وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر، كل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعتهم أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله سبحانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في مجموع الفتاوى: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم. هذا الكلام يحتاج منا إلى تأمل وتوقف تام. الصحابة رضوان الله عنهم، الخلفاء، النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، والصحابة الخلفاء من بعده، كانوا يسوسون الناس في أمور دينهم ودنياهم. ليش؟ لأن الحاكم هو العالم وهو أولى الناس بالعلم. ما كان في عهد رسول الله أعلم من رسول الله، ولا في عهد أبي بكر أعلم من أبي بكر، ولا في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه أعلم من عمر، ولا في عهد عثمان أعلم من عثمان، ولا في عهد علي أعلم من علي. فالحكام هم العلماء في ذاك الوقت. إيش يقول شيخ الإسلام؟ قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور، فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا وفي أمر الدين الظاهر، الأمر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة وظاهر معرفته كذلك، أمره للحكام، لأنه ما يحتاج إلى كبير علم واستنباط وسبر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من اختصاص العلماء. قال: وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين، وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم. إذن أمور الأحكام خاصة إن تعلقت بالدماء في وقتنا هذا من الإجحاف، من الظلم، من المكابرة، أن يقال أنها للأمراء، تود للأمير وللحاكم أن يتكلم على الله بغير علم، هو ما تجرأ ولا يتجرأ حاشاه من أن يتجرأ. هم يجلون أهل العلم ويعرفون لهم قدرهم، وأنتم تنزلون أهل العلم عن مقاديرهم، إذ جعلتموهم يقررون تقريرات الخوارج، وجعلتم مجالسهم مجالس حزبية خارجية، والعياذ بالله. الحكام والأمراء يجلون العلماء لا شك عندنا في هذا، وهذا أمر ظاهر، وعلماؤنا يعرفون لحكامهم قدرهم ويدينون لهم بالسمع والطاعة، دين تعلمناه منهم، ما منكم تعلمناه ولا عرفتموه إلا ممن شابت رؤوسهم في سبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان ينبغي أن تعرفوا لهم قدرهم وأن تنزلوهم منازلهم، شنيتم عليهم حرباً ضروساً والعياذ بالله. يقول: فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر، والشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين، وهؤلاء يعني الصنفين أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. وهو كذلك فسر أولو الأمر في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله، فإن قوام الدين بالكتاب والحديث. قوام الدين بالكتاب والحديث، ومعلوم أن دعوة التوحيد في بلاد التوحيد ما قامت إلا بالدعوة وبالسيف، كذلك قام بالدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ولا فكر محمد بن سعود عليه رحمة الله ورحمه الله رحمة واسعة أن يتكلم في أمر ليس من اختصاصه، أوكل أمر الدعوة إلى من هو لها أهل. فولاة الأمر يعرفون للعلماء قدرهم وما يتجرؤون عليهم، لا يتجرؤون عليهم. نعم، قال: فقوام الدين بالكتاب والحديث. قال الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الرسالة التبوكية: من هم أولو الأمر؟ سؤال: من هم أولو الأمر؟ قال: وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله في أولي الأمر، أهم العلماء أم الأمراء؟ والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. والصحيح، تأمل واسمع وانصت، والصحيح أنها تتناول الصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ولاته حفظاً ودباً عنه وبياناً له ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك. يقول الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله عز وجل وكلهم بذلك، فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. والأمراء ولاته قياماً وعنايةً وجهادًا وإلزامًا للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه. إذن العلماء من ولاة الأمر، فهل نازع الشيخ ربيع عليه رحمة الله حيًّا وميتًا ولاة أمره في أمر من حقوقهم؟ في ماذا تكلم؟ في الحلال والحرام، القاصي والداني. أظن المجانين ما يشاركونكم في قولكم هذا. الحلال والحرام من اختصاص العلماء، من اختصاص من فقه دين الله سبحانه وتعالى وسبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف جعلتموهم مناوئين، منازعين، خارجين عن ولاة أمرهم؟ جرأة، والله ما بعدها جرأة. نسأل الله السلامة والعافية. أعمتهم الأهواء فما أبصروا ضياء الحق. يقول القرطبي عليه رحمة الله، يقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال: يتشاورون في الأمور. والشورى مصدر شاورته مثل البشرى. فكانت الأنصار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قبل أن يقدم رسول الله إليهم، ما جاءهم رسول الله، كانوا يتشاورون فيما بينهم، فأثنى الله عليهم ومدحهم بهذه الآية: وأمرهم شورى بينهم. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: أي أنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون، فمدحوا باتفاق كلمتهم. إلى أن قال القرطبي عليه رحمة الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بالحروب، وذلك في الآراء كثير، ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال: وأول ما تشاور به الصحابة الخلافة. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا في أمر الخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها، هذا على كلام القرطبي عليه رحمة الله، حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه، كان قد تكلم على هذه المسألة قبل هذا. وقال عمر رضي الله عنه: نرضى لدنيانا ما رضينا به لديننا، يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار علياً وزيداً وبريرة لما حصلت حادثة الإفك، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أصحابه في أسارى بدر، واستشار الرشيد الإمام مالكاً في هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، وشاور عبد الرحمن بن عوف الناس 3 أيام وأخبرهم أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا أو بعثمان أحدا، وشاور حتى العذار في خدورهن، وشاور عمر الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوا الخمر واجترأوا عليها، فقال له علي رضي الله عنه: إن شارب الخمر إذا سكر هدى وإذا هدى افترى، فأرى أن عليه حد الفرية، فجعل عمر رضي الله عنه عليه حد الفرية 80 جلدة. ولما بلغ عمر أن الطاعون بالشام استشار أصحابه المهاجرين الأول، واستجار الأنصار كذلك، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل برأيه، وما أخبره أحد منهم بسنة حتى قدم عليه عبد الرحمن بن عوف وأخبره فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بذلك. وأخذ عثمان رضي الله عنه بمشورة عبد الله بن سلام في الكف عن القتال، واستشار عثمان كذلك الناس في قتل الهرمزان، واستشار عمر في ميراث الجد والإخوة، وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في بيع أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت بيعهن، فقال له عبيدها السلماني: رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. واستشار عمر الصحابة في المرأة التي أسقطت جنينها، واستشار عمر الناس في المسجد الأقصى كذلك لما أراد بناءه، هل يجعله أمام الصخرة أم خلفها؟ ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الأحزاب استشار الناس، واستشار أصحابه رضوان الله عنهم. فهذا أمر جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب من فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. ويقول الله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استشار أخاه فأشار عليه بغير ما يرى أنه الرشد فقد خانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحداً قط أكثر استشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ويقول قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى رشدهم. ويقول الشعبي عليه رحمة الله: انظروا ما قضى به عمر. ليش؟ قال: فإنه كان يشاور كثير الاستشارة، صاحب الاستشارة والمشورة يوفق للصواب في غالب أحيانه. يقول كذلك أبو هريرة، وقد مر بنا كلام أبو هريرة: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، اسمع كلام ابن القيم عليه رحمة الله. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين في الفائدة 60، قال في فصل أنواع الأسئلة: ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى. وأخذ يذكر هذه الفوائد: الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة، حتى بلغ إلى الفائدة 60. لما بلغ إلى هذه الفائدة قال: وينبغي له، يعني من المفتي، وينبغي له أن يشاور، كلام من؟ ابن القيم. وينبغي له أن يشاور من يثق به. لو كان ابن القيم حيا لكان كذلك بدعيا خارجيا حزبيا، نسأل الله السلامة والعافية. قوم ما يدرون ما يخرج من رؤوسهم ويجترئون على علمائهم. وينبغي له أن يشاور من يثق به إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب. هذا في الفتية، في عموم الفتية، كيف وقد تعلقت الفتية بالدماء. ينبغي له أن يشاور من يثق في دينه ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها، أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم، وهذا من الجهل، من الجهل أن يستأثر الإنسان ويترفع عن غيره والعياذ بالله. ولا يقصد أنه من الجهل، ابن القيم يعرف ما يقول، إمام من أئمة الدين، لا يقصد أنه من الجهل ألا يشاور، ولكن من تمام الدين والصيانة والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى أن يشاور، خاصة في مثل هذه المسائل. قال: وهذا من الجهل، فقد أفنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. لكن هؤلاء القوم لم يثنوا عليهم، أنزلوا عليهم جام الغضب والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يثني عليهم، يكفينا هذا إن شاء الله، بأن أمرهم شورى بينهم، وقال سبحانه وتعالى لنبيه: وشاورهم في الأمر. صور النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم ما به حاجة أن يشاور أصحابه، لا حاجة له أن يشاور أصحابه إذ الوحي منزل عليه من فوق سبع سماوات، لكن الله عز وجل أمره بهذا حتى يستن أصحابه بهذا الأمر، وحتى يعرفوا ما في المشورة من بركة. هذا كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. قال: فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وشاورهم في الأمر، وقد كانت المسألة تنزل بعمر ابن الخطاب، فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم فشاورهم، حتى كان يشاور عبد الله بن عباس وهو أحدث القوم سناً إذ ذاك، وكان يشاور علي رضي الله عنه، ويشاور عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه. ربما يقصد بذلك تمرين من حوله ممن هم أقل منه قدرا في العلم، وكلهم ذوو قدر، وتعليمهم وشحد أذهانهم. قال البخاري في صحيحه: باب إلقاء العالم المسألة على أصحابه، وأولى من ألقي عليهم المسألة التي سئل عنها، هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل. إفشاء سر السائل مفسدة، إفشاء سر السائل مفسدة، فكيف بإفشاء سر المسؤول العالم صاحب القدر؟ أنت تدعي وتتألى أن هذا العالم ممنوع من قبل ولي الأمر عن الفتية، وهو صاحب قدر عندك تزعم، وهو صاحب مكانة عندك تدعي، وتكلم طيب جدلاً أنه قد زلت قدمه، فأفشيت أنت هذا السر، أما قد آذيته؟ من فقه ابن القيم عليه رحمة الله يرى أنه من المفسد إفشاء سر السائل في بعض الأحيان، إن ترتب على هذا مفسد، والله ما بكم إلا المكر، والله ما بكم إلا الخبث والعياذ بالله. آذيتم العلماء على حد زعمكم وقولكم أنكم أنتم تدعون أنهم ممنوعون عن الفتية من ولي الأمر، هذا على حد زعمكم. لو فرضنا هذا، ألستم بصنيعكم هذا قد أذيتموهم وتدعون تقديرهم وإجلالهم ورفع مكانتهم؟ كذبتم والله، صنيعكم لا يدلل على هذا. يقول ابن المفلح عليه رحمة الله في الآداب الشرعية: فصل في التزام المشورة، يعني حتى أن أهل العلم يعقدون لها فصولا، لكن جماعتنا يرون أنها إيش من تقريرات الخوارج، ما وجدوا ما يرمون به أهل العلم إلا هذه القواصم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل في التزام المشورة في الأمور كلها، في الأمور كلها، كيف وقد تعلق الأمر بأمر جلل ترتعد له فرائص العلماء، يتورع أهل العلم عن الكلام فيه، يريدون استشارة إخوانهم ممن رسخوا في العلم. قال المروذي عليه رحمة الله: كان أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، لا يدع المشورة إذا كان في أمر حتى إن كان ليشاور من هو دونه، وكان إذا أشار عليه من يثق به أو أشار عليه من لا يتهمه من أهل النسك من غير أن يشاوره، من غير أن يطلب مشورته، قبل مشورته. وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من صلاح، وظاهر هذا أنه يشاور في كل ما يهم به. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: كما ذكر ابن مفلح، هذا ذكره ابن مفلح، اختلف العلماء في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع كمال رأيه وتدبيره، فقيل ليستن به من بعده، قالوا ما استشار إلا ليستن به من بعده، وقال نعم هذا القول قاله الحسن وسفيان بن عيينة، وقيل لتطيب قلوبهم قاله قتادة والربيع وابن إسحاق ومقاتل، وكذا أيده الشافعي عليه رحمة الله. نعم، وقيل للإعلام ببركة المشورة قاله الضحاك، قال القرطبي، قال مالك: وينبغي للقضاة مشاورة العلماء. ويقول ابن عبد البر: والمشورة محمودة ليست مذمومة، محمودة ليست من فعل الخوارج، محمودة ليست حزبية ولا سرية، عند عامة العلماء، عند عامة العلماء، ولا أعلم أحداً رضي الاستبداد وحمده إلا من؟ رجل مفتون مخادع أو مخادع لمن يطلب عنده لذته، أو رجل فاتك يجادل حين الغفلة، وكلا الرجلين فاسق مائق. قال إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله: قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه. وقال الحسن البصري: ما تشاور قوم قط إلا هدوا إلى الرشد أو هدوا لأرشد أمورهم. ويقول علي رضي الله عنه كما ذكر ابن مفلح: الاستشارة عين الهداية. ويقول الحسن: إن الله لم يأمر نبيه بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى رأيهم، والله عز وجل ما أمر نبيه أن يشاور أصحابه حاجة منه إلى رأيهم، ولكن أراد أن يعرفهم ما في المشورة من بركة. ويقول عمر: شاور في أمرك من يخاف الله، وقد شاور الشيخ ربيع من يخاف الله. ويقول عمر بن العاص: ما نزلت بي قط عظيمة فأبرمتها حتى شاورت عشرة من قريش، ف فإن أصبت كان الحظ لي دونهم، وإن أخطأت لم أرجع على نفسي بلائمة. ويقول عبد الملك بن مروان: لئن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب ولم أستشر. يقولون هناك أمر بعدم الكلام في الفتيا في هذه الأمور، هل ائتمر القوم بهذا الأمر؟ تأمل، صوتياتهم تحاججهم، مقالاتهم تخاصمهم، كيف يخالفون أمراً يعلمونه ويلومون من لم يعرف بهذا الأمر؟ هناك كلام كذلك لابن القيم عليه رحمة الله. طيب، قسم الأقلام مثل ما مر بكم قبل إلى أقسام، وذكر منها القسم الثالث فقال: قلم التوقيع عن الله ورسوله، وهو قلم من؟ قلم الفقهاء والمفتين وهم العلماء. وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم، هذا القلم حاكم غير محكوم، فإليه التحاكم في الدماء. قلم من؟ ويدعي القوم أن العلماء ينازعون ولاة الأمر في أمرهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله جرأة عظيمة. اللهم سلمنا، اللهم سلمنا، اللهم ثبتنا على السنة والحق إلى يوم نلقاك. قال: فهذا القلم أيضاً حاكم غير محكوم عليه، فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج والحقوق، وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده. لهذا هم أصحاب القلم الذي وصف بأنه حاكم غير محكوم، لأنهم يخبرون بحكم الله سبحانه وتعالى، ما جاءوا بشيء من أكياسهم. نعم، قال: وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده. وأصحابه حكام وملوك. من أصحابه؟ العلماء. حكام وملوك، يعني العلماء حكام وملوك على من؟ على أرباب الأقلام الأخرى. وتعمدت أن آتي بإيش؟ بالقلم الخامس. وهنا إيش قال؟ على أرباب الأقلام الأخرى. يؤيد هذا كلام أبو الأسود الدؤلي، الحكام أو الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. هنا ابن القيم إيش يقول؟ وأصحابه حكام وملوك على أرباب الأقلام، وأقلام العالم خدم لهذا القلم، خدم لهذا القلم. انظر الفقه، تأمل سعة العلم. وهم بهذا لا يجترئون على الحكام، ولا ينازعونهم أمرهم، ولا يرون الخروج عليهم، بل يرون الائتمار بأمرهم طاعة لله سبحانه وتعالى. ولو أمر عالم بالخروج على حاكم لم يشرع طاعته، إذ أنه أمر بغير حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لا يجترئون على ولاة أمرهم، يعرفون لهم قدرهم، وأولو الأمر كذلك يعرفون لأهل العلم قدرهم. فهنا إيش قال؟ قال: وأصحابه حكام وملوك على من؟ على أرباب الأقلام، وأقلام العالم خدم لهذا القلم. تأمل باقي الأقلام إيش فيها؟ فيها القلم الخامس هذا الذي سأذكره، القلم الخامس التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياس الملك، ولهذا كان أصحابه أعز أصحاب الأقلام والمشاركون للملوك في تدبير الدول، إن صلحت أقلامهم صلحت المملكة، وإن فسدت فسدت المملكة والعياذ بالله. وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم، وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم. طيب، نقول القوم هؤلاء ما ساءهم دماء تسفك، ولا أعراض تستباح، ولا أموال تغتصب، ولا إمارات وخلافات يسعى أربابها إليها، ما ساءهم هذا، وإنما ساءهم أن جاءت الفتوى من أهل العلم ومن أهل الاختصاص من غير منازعة لولاة أمورهم تذود عن دين الله، وتوجب لولاة الأمر السمع والطاعة، الذود عن حوزة الإسلام والمسلمين ضد أعداء السنة والدين، أخذ لحقوق السلطان أن تنصر السنة وتحارب البدعة. فنقول لهم: أفيقوا يا قوم من سباتكم، أعمتكم والذي نفسي بيده الأهواء، غل وحقد كمل في صدوركم فجعل على أبصاركم غشاوة. هل يجوز أن يكتم العلم؟ يجوز لأهل العلم أن يكتموا العلم؟ ثم لو كانت هذه المجالس حزبية وخارجية وسرية كما تدعون، لمن قدتم إليها؟ كيف تقاتلون وقد جاءتكم الفتاوى من هذه المجالس الحزبية الخارجية؟ كيف تسفكون الدماء وتستحلون لأنفسكم سفك الدماء؟ تقاتلون على تقريرات الخوارج، ويكون على هذا ولي الأمر كذلك بقتال بناء على تقريرات الخوارج؟ هل يحق للعالم أن يتكلم بتقريرات الخوارج والعياذ بالله؟ يتكلم العالم بتقريرات الخوارج؟ أبداً. مثل هذا ما يحصل من علمائنا سلمهم الله. فنصيحة للقوم: أن اعرفوا لأهل العلم قدرهم، وأنزلوا أهل العلم منازلهم قبل أن يبغتكم الموت. ارجعوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم، تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.